وأما إذا أخطأ هنا لا فعل ما أمر به من الاجتهاد ولا أصاب القبلة. طيب، النية شرط لصحة الصلاة، الدليل عبد الرحمن الرحيم. إنما العمل بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. طيب، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. طيب،